من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. النهج السابع، وفيه الشروع في التركيب الثاني للحجج. قلنا أن المنطق معني بعصمة الإنسان في التفكير، وذلك ببيان كيفية انتخاب المعلومات المناسبة للمطلوب وترتيبها على الصورة الصحيحة، إذا قلناها في أول بحث قبل ذلك، تصورا وتصديقا. التصورات فرغنا منها في باب الإيساغوجي والحد والرسم. في التصديقات الترتيب، هناك في ترتيب أول وهناك ترتيب ثاني. الترتيب الأول بين الألفاظ البسيطة وهو مبحث القضايا، ترتب الموضوع ثم المحمول، الكيفية التي تكلمنا عنها وقد فرغنا منه. الآن جاء دور الترتيب الثاني وهو الترتيب بين الألفاظ المركبة، يعني بين القضايا، كيف ترتب القضايا وتؤلف بينها، وهذا هو باب الحجة، قسم الثاني من المنطق الصوري. المنطق الصوري معنى بالترتيب، الهيئة، الصورة. فبداية من هذا النهج السابع يأتي باب الحجة، يعني كيف ترتب القضايا على الصورة والهيئة المناسبة التي تكتسب بها المجهول التصديقي، يسمى الحجة أو الدليل، يعني ما تحتج به، ما تستند عليه في مقام الأحكام. في الواقع الحجة قسمها المناطق إلى ثلاثة: القياس والاستقراء والتمثيل. والتقسيم ليس تقسيما اعتباريا اعتباطيا، لأن السلوك الترتيبي إما أن يكون من الكل إلى الجزئي فهو القياس، أو من الجزئي إلى الكل استقراء، أو من الجزئي إلى الجزئي تمثيل. واضح أم لا؟ أو بأسلوب آخر، الحجة إما تستبطن المطلوب، تتضمن المطلوب، لأن طبعا لابد من شوف التوجه لابد من المناسبة بين المقدمات وبين الايه المطلوب، يعني بين الدليل والمدلول، وإلا لأن ليس أي دليل يدل على أي مدلول. دليل خاص لكل مطلوب، لكل مدلول دليل خاص به. هذه الخصوصية عن السنخية، والسنخية منشأها هي هذا. إما أن يكون الدليل يتضمن المدلول، عليكم السلام، إما أن يتضمن الدليل المدلول، أو العكس، يتضمن المدلول له الدليل، أو يكون هناك جامع بينهما، بين الدليل والمدلول، غيرها. إذا تضمن الدليل المدلول مثل القياس وهي الكبرى، النتيجة موجودة في الكبرى بالقوة، صحيح؟ فيكون الانتقاب من الكبرى من الكل إلى الجزء، أو العكس، المدلول يتضمن الدليل، عندما مثل الاستقراء، واضح؟ كل إنسان ضاحك يتضمن زين ضاحك وعمرو ضاحك وبكر ضاحك، فيتضمن العكس، أو جامع بينهما مثل التمثيل وهو الإسكار، الجامع بين الخمر والنبيذ، واضح ام لا؟ وجه جامع بينهم، تنتقل من حكم الاسكار في الخمر الى حكم الاسكار في النبيذ، واضح ام لا؟ طيب، هذا المقدمة الثانية، ان الدليل انما ليس على كل شيء، الدليل على المجهول. أما الشيء الذي هو واضح ومسلم بنفسه لا دليل لا يحتاج إلى الدليل، بل هو مبدأ الدليل كما بين في صناعة البرهان، ليس كل شيء يحتاج إلى برهان. أنا نقول ليس كل شيء يحتاج إلى دليل، هو يتسلسل بعد، لابد أن يكون هناك مجموعة من القضايا هي بينة بنفسها ولا تحتاج إلى دليل يدل عليها، بل هي الدليل على، عليكم السلام يا أخي، بل هي الدليل على غيرها. هذه القضايا هي الدليل على غيرها. فإذا الدليل على قضايا النظرية التي عبر عنها الشيخ هنا هي التي لا رجوع فيها إلى القبول أو التسليم، قضايا نظرية، قضية يا أخي لا أنت تقبلها ولا تسلم بها، فيحتاج إلى دليل هو هذا. أما إذا كانت هناك قضية مثل عالم حادث أنت تقبلها أو تسلم بها، لا معنى إحنا نطلب لها عليها الدليل، تحصيل حاصل بقى، صحيح أم لا؟ فالقضايا التي لا رجوع فيها إلى القبول أو التسليم هي التي تحتاج إلى دليل، نختلف عليه. أو لا، فيها رجوع وتسليم لكن تريد عليها الدليل من حيث الواقع، مثل مثلا قضايا يسلمها الناس لشهرتها، مثل عدالة الصحابة مثلا عند أخواننا السنة، هذه كلمة مسلمة، هذه واضح أم لا؟ لكن واحد يقول هي مسلمة ليش؟ لشهرتها؟ لا، أنا أريد أن أعرف هل هي في الواقع هكذا أم لا، فيحتاج إلى إيه؟ إلى دليل. أو لا، إن مثلا العالم حادث لأن مثلا الثقة أخبرني بهذا، أو حتى المعصوم أخبرني بهذا، ولكن أنا أريد أعرف الدليل ليش العالم حادث. مقبولة مسلمة، ولكن ما الدليل على هذا؟ فلذلك الشيخ يقول الذي يحتاج إلى دليل هو الذي ليس له رجوع إلى قبول أو تسليم، أو لا فيه رجوع ولكن لا يعتبر هذا الرجوع، يريد أن يعرف إيه الدليل، يريد أن يعرف أو يعتقد عن سبيل آخر، مو على سبيل الشهرة ولا ولا ولا والقبول وخبر الثقة. فإذا في النتيجة الحجة إنما تقوم على ما لي على القضايا التي هي لا قبول ولا تسليم بها، أو فيها قبول وتسليم ولكن لا يرجع إليها. قل لا هذا مشهور لك، أنا ما يهمني مشهور، استحق لك هذا ما يهمني، أنا أريد أن أعرف ما الدليل عليها. في النتيجة لابد يكون هي مجهولة عند المخاطب، واضح أم لا؟ هذا هو قضايا، تكون قضايا نظرية مو قضايا بديهية واضحة. قال أصناف ما يحتج به في إثبات شيء لا رجوع فيه إلى القبول أو التسليم، يعني نظري لا هو مقبول ولا هو مسلم، يعني ليس من بديهيات، أو فيه رجوع إليه يعني إلى القبول أو التسليم لكنه لم يرجع إليه. يقول يا أخي ما يهمني من فلان قال والناس بتقول، أنا لا أعرف الدليل. أو فيه رجوع إليه لكنه لم يرجع إليه، واضح أم لا؟ ثلاثة، خبر أصناف، أصناف ما يحتج به يعني ما يستدل به ثلاثة، أحدها القياس، والثاني الاستقراء وما معه، والثالث التمثيل وما معه. وقع الخلاف ما معنى ما معه الاستقراء، احنا ما عندنا غير الثلاثة هؤلاء. ما ادري الشيخ ليش قال ما معه وما معه. الفقه الراضي هنا قال الاستقراء وما مع الاستقراء يعني الاستقراء التام، الاستقراء اما ناقص او تام، واذا اطلق الاستقراء ينصرف الى الناقص بلا شك، لان الاستقراء التام في حكم ليه هو القياس، بس القياس برهان هذا. وقال والتمثيل ومعه، الفخرزي قال هي أحد أنواع التمثيل التي يستعملها الإيه المجادلون المتكلمون من باب إثبات قياس الغائب على الشاهد، قياس الغائب على إيه على الشاهد، وهكذا هؤلاء نجيك لضعف عقولهم في كثير من أحكامهم يقولونها حكم ما هناك هو حكم ما هنا. هذه السماء مؤلفة فلها مؤلف، ليش؟ كان البيت هذا هنا في الأرض مؤلف فله إيه؟ مؤلف. البيوت هنا المركبات هنا لها صانع، فالسماء أيضا لابد كلها إيه؟ صانع على مثلا مؤلفة. واضح؟ قياس الغائب على الشاهد. يعني أوقعتهم في مشاكل في اعتقادات فاسدة كثيرة جدا جدا، لأن هي الأوهام هي هذا، يعني قاسوا الأحكام العقلية على الأحكام اللي حسية مادية، يعني من الغيب على المعقول مو على محسوس. كيف تسري حكم الشاهد المادي على الغائب المجرد؟ ومشكلتهم هي هذه، ودي سارية في جميع اعتقاداته من أول الباري سبحانه وتعالى، في علمه، في قدرته، في إرادته، الصراع كله بينهم بينه وبينه، في كيفية خلق العالم، كله راجع لقياس الغائب على الايه؟ على الشاهد. يعتبر الباري سبحانه مثل النجار لكن أعلى شوي، نجار عظيم جدا، صانع، ومش حتى يسموه الصانع بمعنى العرفي، صانع فقي. الصانع شو ماذا يفعل هنا؟ يقول أي سنخيب ده مجرد ومادي حبيبي. نعم، إيه، ما في إشكال، ما في إشكال بهذا الاعتبار، لكن أنت ما تجري حكم هذا بالحظ النظام، لكن ما تجري حكم القضايا المادية الجسمانية على القضايا العقلية سوى كل الآن في كل موجود في مكان وزمان، كل موجود جسم في هذا العالم، أما في عالم الغيب كل موجود في زمان ومكان كل موجود جسم، وين هذا؟ لا النظام ماشي، ما قلنا شيء من التطابق، إن الخالق واحد وحتى النظام، لكن الكلام فيه إنك أنت تشبه الله سبحانه وتعالى أو القضاء المجردة بخلقه من القضاء المادية الجسمانية، تقع في هذه المشاكل. وحتى النظام شيء والترتيب عليكم السلام، وإنك تسري أحكام وتطبق أحكام المحسوسات على القضاء الغيبية، واضح من لا؟ نعم، كل صفات الرب سبحانه وتعالى جعلها مادية، كل هنا ننتهي إلى التجسيم. فالمهم التمثيل معه هو قال هذا التمثيل الذي يستعمله ليه المجادلون المتكلمون، ما معه هو هذا. فالمحققون يقول لا، الأمر ليس كذا، وأن فاصلنا هو معه والاستقراء معه، يعني الاستقراء التام، هذا قياس، هذا مو مع الاستقراء. إذا قلت قياس الغائب على الشاهد هو نفس التمثيل، مو مع التمثيل، واضح من مو شيء آخر. طب ما هو؟ قال نعم، الاستقراء إما أن يدعى فيه الاستيفاء، هو يكون مثل في الجدل، يعني يكون قضية استقرائية لكن عندما يطرحها كأنها إيه؟ قد استوفى فيه، يعني حتى يقطع بها ويلزم الطرف الآخر بها كأنه قد استوفى جزئية. إما لا، استقراء بلا ادعاء الاستيفاء، أنا استقرأت لك مو كل الجزئيات، مو كل الجزئيات. فالشير الثاني هو ما مع الاستقراء، الأول هو الاستقراء والثاني هو إيه؟ هو مع الجزئيات. إذا ما معه هو الاستقراء، ولكن الذي لا يدعى فيه ليه الاستيفاء، يقول لا أنا نعم أنا استقرأت زيد وعمر وبكر فقط وخرجت بهذا الحكم الكلي، ما لكن المجادل يقول لا رأينا كل إنسان هكذا، رأينا كل إنسان، وهو ما شاف إلا إيه العشرة عشرين ثلاثين، واضح ملا؟ رأينا الناس يفعلون هكذا، هل رأيت كل الناس؟ وهي كثير تستعمل في الجدل، ولابد هكذا يتكلم بهذا الأسلوب وإلا ما يلزم الطرف الآخر. رأي نعم ليه؟ التجربة هنا ترجع للقياس، بعد قياس برهان مبادئ القياس الأقيسة والبراهين، التجربة كمرة من بعد تحط مبادئ الأقيسة بعد. نعم، هذا الحديد حار وكل حار متمدد بالحرارة، فالحديد مهم بالحرارة، هذا نتيجة القياس برهاني مو استقرائي، هو يرجع لقياس لكن قياس خفي. طيب، إذا ما معه يكون بهذا المعنى، يعني الاستقراء الذي لا يدعى فيه الاستيفاء، غير اللي هو يعتبر لا يستعمل في المحاورات العلمية بعد لأنه غير ملزم، قلت أنا بحسب علمي والله رأيت بعض الناس هكذا، واضح ام لا؟ لكن اخر يقول لك كل الناس، برغم انه استقرأ بعض الناس، فهمت ازاي؟ احسن. فهذا ما معه، والتمثيل ومعه هو هذا، ان يقول ما مع التمثيل إذا كان هناك ليس هناك جامع حقيقي بينهم. يعني بعض الأحيان في التمثيل يقيس على شيء في جامع حقيقي مثل النبيذ والخمر، وفي واحد يقيس في بعض الفقهاء هكذا أو حتى في المحدثين يقيس على شيء ليس بينهم جامع حقيقي، بس هناك من يحرم السجائر كما بقياس على الخمر مثلا. مثلا عرفت في جاي إن كلهم كلاهما كيف مثلا، الكيف هذا الكيف هذا واضح ملا مو جامع حقيقي، إن هذا يكيف وذاك يكيف مثلا، لا أما الإسكار لا جامع حقيقي بينهما. فالتمثيل يكون ليس هناك جامع حقيقي، ما مع التمثيل ها حتى يزيل الشاي شيء كيف نفس الشيء بقى. أو القهوة واضح ملا مو جامع حقيقي هذا، حتى أبو حنيفة ما يسوى كذا، لكن بعض الفقهاء كذا من ضيق الخناق حاول يبحث عن شيء بعيد جي شبه جدا واضح شبه الجمع واضح ويقيس عليه. فإذا القضايا هكذا يصير مع التمثيل، يعني هذا ليس هناك جامع حقيقي مثلا. المهم الأمر سهل. إذا أنحاء الحجة ثلاثة: قياس، استقراء، تمثيل. وأما الاستقراء فهو الحكم على كلي بما وجد في جزئياته الكثيرة، هذا واضح بعد، حكم على كلي لوجوده في جزئياته. طبعا هذه الجزئيات لابد تكون متماثلة أو على الأقل متجانسة حتى نستطيع أن نحن نعمم على الجامع بينهما، الجامع بينها بين هذه الجزئيات. واضح أم لا؟ نعم. بيضرب مثال الشيخ هنا مثل عندما نستقرأ أن الحيوانات تحرك فكها إليه إلى أسفل عند المضي، فرس الإنسان والفرس والبقر وإلى آخره سائر الحيوانات حتى الطيور هكذا، فيعمم كل حيوان يحرك فكه إلى أسفل عند المضي. لكن يقول هذا الأمر قد نجد على خلافه، مثل التمساح يحرك فكه له الأعلى عند المضي، فبيقول في النتيجة القياء الاستقراء وإن كان يورث حكما كليا، لكن حكما كليا إيه؟ ظنيا. لماذا؟ لأنك أولا يا أخي لم تستقرئ كل الجزئيات في الوقت الحاضر، وعلى فرض تمكنت من استقراء جميع الجزئيات في الحاضر فأنت لم تستقرئها في الماضي ولم تستقرئها في المستقبل، فهو ما هو ملاك التعميم، ما في ملاك. نعم بلا شك يكون في سبب راجح، راجح يعني في الظن، احنا ما قلنا انه ما في الظن، لا ألف حيوان بيحرك فكه نقول نعم غالبا، إذا كل إنسان هكذا يكون في سبب راجح فيفيد الظن، حكم الكل الظني مو الحكم الكلي القطعي. واضح أم لا؟ بل الشيخ يترقى يقول بل ربما كان الحق على خلاف ما استقرئ أصلا في الاستقراء، هو ضعيف جدا لأن في واحد من ثلاث أربع جزئيات رح معمم. ربما إنسان بالعكس ثلاث أربع شاف ثلاث أربع تمسيح بيحرق إلى كل حيوان إيه؟ ما شاف غير التمساح مثلا، كل حيوان حرفه كل من الأعلى. يعني ربما يكون المطلوب والحقيقة على خلاف ما استقرأ، هذا إذا كان استقراض إيه؟ ضعيف جدا وقليل جدا حس يعمم بسرعة. الأمر مو هكذا يا أخي، مو هكذا الأمر، ليس هكذا استقراء كان قليل جدا. فإذا الاستقراء لا يفيد إلا الحكم الكلي الظني، بل ربما يكون المطلوب الكلي على خلافه. قال وأما الاستقراء فهو الحكم على كلي بما وجد في جزئياته الكثيرة، مثل حكمنا إن كل حيوان يحرك عند المضغ فكه الأسفل استقراء للناس، يعني الإنسان والدواب. أنت عندك البرية ولا الدواب فقط؟ البرية والدواب البرية وفي قبل الطائرة أو البحرية والطير. والاستقراء غير موجب للعلم الصحيح، فإنه ربما كان ما لم يستقرأ بخلاف ما استقرأ، مثل ماذا؟ مثل التمساح في مثالنا الذي هو تحريك الفك. بل ربما كان المختلف فيه يعني التمساح والمطلوب يعني طبيعة الحيوان بخلاف حكم جميع حكم بخلاف حكم جميع ما سواهما، يعني سوى المختلف سواهما يعني سوى المختلف فيه والمطلوب، يعني التمساح أو طبيعة الحيوان، ربما كان هو التحريك مثلا الفك إلى أعلى هو هذا إيه الواقع ها وان كل ان طبيعه الحيوان تقتضي تحريك الفك الى الاعلى، وما استقرته عندك الامر ايه؟ اتفاقي. كان اتفاقي بعد ثلاث اربع اشياء شفتها اتفاقا وعممت، واضح ام لا؟ لا. ربما هذا الذي شاهدته هو ايه؟ على خلاف طبيعه الحيوان لوجود مانع، اما مقتضي طبع الحيوان هو انه يحرك فكه الى الاعلى مثلا، يعني على سبيل المثال شيء عرضي، شيء عرضي اتفاقي. بس الانسان عندما يذهب الى بلد مثلا بالجسد الى الغرب مثلا، يجد طارت اربعه من صمر سود في الغرب في اوروبا مثلا، فيقول الاوروبيين صمر سود، اصلا الواقع على خلاف هذا. اتفق انك اذا ذهبت الى اوروبا مثلا صادفت ثلاث اربعه من الصمر، صدف كل اوروبي اصمر وخلاف كل اوروبي ابيض، فهذا كان اتفاق. فيمكن يكون المطلوب اصلا على خلاف ما استقرئ. طيب ثم قال: واما التمثيل فهو الذي يعرفه او يعرفه اهل أو نعم يعرفه فهو الذي يعرفه اهل زماننا بالقياس. هذه نقطة مهمة، ان التمثيل يسمى عند الفقهاء بالقياس ويرسلونه ارسالة. طبعا للروايات، الروايات ايضا عرفوا التمثيل بليه؟ بالقياس. وهذه نقطة مهمة، الفرق بين ال ال ال ال, ال, ال, ال المصطلح الشرعي والمصطلح الايه؟ المنطقي. في بعض الجهل يعتبر القياس هذا هو نفس القياس المنطقي. فكل الذم الذي ورد في الروايات على القياس يحمله عليه على رؤوس المنطق والمنطق المسكين. لا يقاس دين العقول، دين الله لا يقاس بالعقول، اول من قاس ابليس كثير ما شاء الله. صاحب زمان عايز اول ما سيظهر سيبطل القياس، واضح ام لا؟ اي قياس يا حبيبي؟ هو قياس ابو حنيفه قياس جزئي على جزئي، مو قياس المنطق. لو هو اصلا قوام العقل الانساني اللي هو حجه من حجه الله سبحانه وتعالى على خلقه، واضح ام لا؟ فيفهم القياس. قياس وقياس حجه ظنيه غير معتبره عند جميع فقهاء الشيعه واغلب فقهاء السنه، حجه غير معتبره، واضح؟ طيب قياس التمثيل او سموه قياس العله. قال: واما التمثيل فهو الذي يعرفه اهل زماننا بالقياس، وهو ان يحول الحكم على الشيء بحكم موجود في شبهه. يعني يحول الحكم على النبيذ بالحرمه بحكم الحرمه الموجود في الخمر. ليش؟ لانه يشبهه في الاسكار. يقول لك ليش الله حرم الخمر؟ لرائحته، فوق رائحة العنب كان حرم العنب، للونه الأسمر كان يحرم الشاي مثلا، لكونه سائل كان حرم الماء، لي فيستبعد بالسبر والتقسيم، تقول ليس إلا لإسكاره، واضح أم لا؟ ملاك الاستنباط هو، هتقول ليش هو حرم؟ وهذا باطل. هذا كان يفعل بحنيفة، يعني حاول يستنبط العلة، علة التحريم بالسبر والتقسيم. لكن ما معلوم يا أخي، ربما لإسكاره ولونه، ربما لإسكاره وطعمه، أنت كيف عرف؟ واضح ام لا؟ ما لم ينص المعصوم نصا صريحا على ملاك التحريم، وإذا نص صار إيه؟ صار قياس بحت. إذا قال المعصوم عليه السلام مثلا الخمر حرام لإسكاره، فنعرف أن كل مسكر إيه؟ حرام، خلاص النبيذ مسكر وكل مسكر حرام تصير كبرى، فالنبيذ حرام. هذا قياس، هذا برهان، هذا ليس بتمثيل. انت استنبطت العله استنباطا ظنيا، انا اقول قطعا باطل، ما عندك دليل يعني ظن، وان الظن لا يغني من حق شيء. صحيح العقلاء هكذا في سيرتهم يعتمدون على القياس، لكن تم الرد عنه. لو المعصوم اقر القياس على عنا ورسنا نقبل سمعنا وطعنا، لكن ما اقر ذم القياس مرضوع عنه. ولا يمكن نستعمل القياس في الاحكام الشرعيه لو اقرها المعصوم، عايزين حجه، بس تخش حجه خبر الثقه، العقل اذا ما يقبلها، سيره العقلاء العقل ما يقبلها، لكن المعصوم امضاها، قال هو هذا خذوا مروعا عن ثقاتنا، واضح؟ فصار حجه، ولا غير كده الخبر الثقه مو حجه ايضا، العقل ما يقبل. في التمثيل يحكم انه الظن، يفيد الظن مو يفيد العلم، في الظن من قال؟ السبب اللي بيناه هو هذا. من قال ان الخمر حرام والاسكار دليل؟ ما هو في نص من المعصوم، اهلا وسهلا، صار برهان مو تمثيل، صار منصوص العله. اما ما في نص، كيف عرفت انه هو؟ وكثير من طبعا النصوص الوارده في من جانب المعصوم عليه السلام بتكون حكمه اكثر ما هي. حتى هذه مشكله، حتى هذه مشكله، كثير مرزا النائين وغيره يقول هذه مشكله، يعني وقع مشكله حكمة، يعني عارف يعني مو بالضرورة أن هي العلة التامة، الحكمة فيها. ليش الشارع حجب المرأة؟ موجود مثلا أجل العفة، حفظها، مجل سواء عرفنا وسبوها جزء العلة يمكن، لكن العلة التامة هم معلوم. ليش حرام لحم الخنزير؟ كثير في مساوئ معروفة مادية ومعنوية، ولكن هذه لو العلة التامة هي هذه. حتى يأتي بعد ذلك، طبعا مشكلة هذه انك انت اذا قلت هكذا يأتي بعد ذلك في اخر الزمان الناس يقول لك هي العلة هذه نرفعها. لحم الخنزير الان قول انه هو في ميكروبات وفي اشياء، تعال الان انظف لحم، الان لحم الخنزير بافضل الطرق في اوروبا الان، مجرد من اي امراض، مبستر ومعقم ووضع حملة يحافظ على صحته اكثر منا. لحم الخنزير في غاية النظافة الان، محفوظه مفيش فيه اي امراض، ولا ما يسمح وضع صاحب وضع حملة تفضل اذا هو حلال. بعض العلمانية يقول هذا، يقول كان في ديدان وكان في ميكروبات الآن لأنه صار معقم، أو من كيف عرفت أنه هو محرم لأن فيه ميكروبات وهي؟ وهي مشكلة هذه، مشكلة هذه حبيبي. يقول زمان الحجاب مثلا، ليش الحجاب؟ يقول نعم كان هناك ما كانش فيه قانون، وكان فيه هناك مجتمع غاب والرجال تتعدى على النساء، لأن لا الحمد لله في عندنا الآن شرطة وعندنا شيء، النساء ممكن تمشي في الشارع ما حد يتعرض لها، في شرطة الحمد لله موجودة، خلينا الست تمشي عادي سافرة وما حد يقدر يتعدى عليها، هي فوضى. إذا ممكن كأن العلة هي هذه، الخوف من إيه؟ من اعتداء على التعرض للنساء مثلا، التحرش بهم. في إحنا رفعنا التحرش يحل الصفور، وهكذا قصة. ما يبقى حكم الشريعة حجر على حجر، واضح أم لا؟ إذا إحنا هكذا، لذلك ورد عن الإمام عليه السلام إذا قيس الدين محق جميع الأحكام الشرعية هكذا. لا واحد ما معروف العلة ما هي يا حبيبي. إلا ما هي معروف. فهذا أمر مرفوض عقلا. الشرع نحن نتوقف فيه، الشرع قال لا يجوز يجوز، لا يجوز لا يجوز، وهو لا يجوز، وهو مرضوع عن، إذا صار مرضوع عنه عقلا وشرعا. طيب وهو حكم على جزئي بمثل ما في جزئي آخر يوافقه في معنى جامع، هذا جامع مثل الإسكار. وأهل زماننا يسمون المحكوم عليه، طبعا المحكوم عليه يسمى فرع وهو النبيز، والشبيه أصل، والإسكار جامع، واضح أم لا؟ وأهل زماننا يسمون المحكوم عليه فرعا والشبيه أصلا، وما اشترك فيه معنى وعلة، يعني الجامع يعني علة الحكم، وهذا أيضا ضعيف. وأوكده، أنت عندك وأوكده؟ وأكده يعني أوكده، وأكده أن يكون الجامع هو السبب أو العلامة لكون الحكم في المسمى أصلا، يعني يكون أو كده، يعني هذا أشرف أنواع، وهو قياس نتيجة على القياس، إن يكون الجمع هو علة الحكم فعلا، إذا كان هكذا ها يصبح قياس. وأو كده أو أكده أن يكون الجامع هو السبب أو العلامة، سبب لماذا؟ لكون الحكم في المسمى أصلا، لكون الحكم بالتحريم في المسمى أصلا، يعني الذي يسمى بالأصل وهو خمر، أن يكون الإسكار هو العلة التحريم فعلا، إذا كان الإسكار هو علة التحريم أهلا وسهلا، كل مسكر حرام، صار قياس، هذا أشرفه، وإحنا ما عندنا إشكال في هذا. طبعا في شيء قريب من القياس عندنا في في في, في مذهبنا، هو مسألة تنقيح المناطق، وتنقيح المناطق يعني بنحو قطعي، إذا أنت استطعت أنك أنت تنقيح المناطق تعرف أنه هو العلة هذا فقطعا علة تامة، يمكن أن واضح من الله تنقيح المناطق. أو مثل مفهوم الموافقة، مثلا حرمة ضرب الوالدين، احنا ما عندنا آية ورا تقول أن تضرب أبواك حرام، ما عندنا، في عندنا آية ورا كده لا تضرب والديك، ما عندنا، أحسنت، لك في لا تقول لهما أف ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، إذا كان الأف حرام الضرب إيه؟ حسنت، هذا غير اللبس، تنقيح المناطق غير القياس هذا، ولا ما عندنا شيء؟ المصافحة، مصافحة المرأة، ما في أي دليل شرع على حرمتها. مصافحة الأجنبية ما عندنا. طيب كيف عرفت المصافحة حرام؟ بس النظر حرام، من حرمة النظر، إذا كان يحرم النظر إليها فالباب أولى، يحرم مصافحته. أحسن، واضح أم لا؟ ولا دليل شرعي ما عندي. بس هذه غير، هذا يصير غير باب الأولوية، واضح أم لا؟ لا نعلموها، لأن ما نقول العلة، إحنا نقول علة، ما نقول علة علة تحريم النظر إلى الأجنبية هو مثلا الوقوع في الحرام أو في الشهوات، ربما نقول حكمة، لا مو معلوم ليش، علة تامة مو معلومة، لا هو معلوم يا حبيبي، هذه كلها حكم. ولا واحد يقول لك الآن أنا ما أنظر للأجنبية، ما ممكن أنظر إليها بلا ريبة، وصادق هو، خلاص إذا يحل، صحيح ولا لا؟ اعتدنا على ذلك، إذا اعتدنا ما في مشكلة، أنظر إليها مثل أي، مثل أنظر إلى الحائط. ما يحصل لي شيء، وواقع وصادق هو في هذا، تيجي الاعتياد يحل هذا، ومعلوم يا حبيبي وليش حرم له وقت الحملة مثلا، ربما يكون هو السابق، ما في دليل، إن ظنه إلا ظنه، مو معلوم. في واحد طبعا يصافح الأجنبية ما يشعر بأي شيء، هذا بحث آخر. احنا بقى الحكم الشرعي، في حكم صريح انتبه، ما فيه أخر. ما نتدع، احنا نبتدع في الدين بدعة، هذا يصير، واضح ولا؟ نعم. طيب قال ثم قال: وأما القياس فهو العمدة. هنا يرجع الشيء إلى ابدأ القياس، القياس وهو العمدة، الدليل هو القياس. ليش هو العمدة؟ لأنه أيضا هو صورة البرهان، هذا أول شيء شرفه أنه صورة البرهان. البرهان ما عندنا برهان استقرائي أو تمثيل. الشيء الثاني للرجوع، لأكثرهم استعمالا أيضا. والشيء الثالث لرجوع القياس والتمثيل إليه، رجوع الاستقراء والتمثيل إليه. كيف هذا؟ نعم، ولا ما يصير، يعني أصلا العقل ما يستطيع أن يستدل إلا بهذا النحو. الذي يقول كل إنسان ضاحك لأنه رأى زيد وعمر وبكر ضاح يضحكون، كيف الانتقال هذا حصل؟ هو ما يصرح، تقول كيف عرفت أن كل إنسان ضاحك؟ يقول لك أن زيد وعمر يضحكون، رأيتهم يضحكون. فهذا نحن في حقيقته كأنه يقول هكذا، كل إنسان إما زيد أو عمر أو بكر، وهؤلاء جميعا يضحكون، فكل إنسان يضحك، قياس، ويريد أن يعبر هكذا، بس في حكم القياس المضمر، واضح أم لا؟ ولكن هذا القياس المضمر هذا مختل من أي جهة؟ الصغرى ولا الكبرى؟ الصغرى أحسن، كل إنسان إما زيد أو عمر أو بكر، هذه باطلة أحسن، فمختل الصغرى. الاستقراء قياس مختل الصغرى، واضح أم لا؟ كما سيأتي شرشا. طب والتمثيل كيف يكون؟ يقول النبيذ مسكر وكل مسكر حرام، فالنبيذ حرام، هذا يرجع التمثيل إلى هذا الذي يقول لك النبيذ حرام، تسأله عن النبيذ حرام يقول لك هذا قياس، فده رجع للقياس. لكن مختلة الكبرى، من قال إن كل مسكر حرام؟ دليل لك يا أبو حنيف بيقول إن الخمر مسكر وهو حرام، فالتمثيل أيضا قياس مختلة الكبرى بس، فذلك هو العمدة. طيب القياس هو العمدة والأصل، الأزوال التي ذكرناها. طيب ما هو القياس؟ القياس قول مؤلف من أقوال، إذا سلمت لزم منها قول آخر بالضرورة. توجد هذا التعريف الدقيق، قول مؤلف من أقوال، قول يعني مركب، قول مو يعني فقط لفظ مفرد، والقول عام كما يقول ابن مالك، واضح؟ ف يعني مركب، قول مؤلف من أقوال. طبعا هذه الأقوال التفت لا بد أن تكون مقدمة، لا يمكن أن هناك قياس من مقدمة واحد، كما يدعو ابن تيمية المسكين، يقول القياس مقدمة واحدة، في قياس مقدمة واحدة. ليش مادة لابد يكون مقدمتين؟ لأنه هو في النتيجة المقدمات في القياس لابد تشتمل على النتيجة. من السنخية حتى تنتج تلازم بين المقدمات والنتيجة، نتيجة السنخية بعد علة ومعلوم. فالمقدمة المقدمات إذا كانت هناك مقدمة تشتمل على نفس النتيجة احتاجت إلى مقدمة أخرى للرفع أو الوضع، وهذا الذي يشتمل على نفس النتيجة لابد أن يكون إيه قياس، يكون تكون قضية إيه شرطية وقضية حملية بعدنا، هذا يصير بفضل عن مطلوب. ويمكن تكون إثبات العالم حادث بالعالم حادث. عندما نقول المقدمة تشتمل على النتيجة، ها يعني لابد يكون قضية إيه شرطية، فيحتاج إلى قضية ثانية للرفع أو له أو الوضع، وهو قياس الاستثنائي. واضح؟ لو كان العالم حادث لكان له محدث مثلا، ولكن له محدث فهو حادث. واضح ام لا؟ حين العالم حادث موجودة، النتيجة موجودة في المقدم، في المقدم، لكن نحتاج الى الثالث الى اليه الى الاستثناء بعده، ولكنه للوضع او الرفع. فاذا المقدمة اذا اشتملت على نفس النتيجة احتاجت الى مقدمة اخرى للرفع والوضع، ولا تكون الا في القضايا الشرطية، وبالتالي قياس الاستثنائي. وإما تشتمل على جزء النتيجة، فإذا اشتملت على جزء النتيجة احتاج إلى مقدمة أخرى تشتمل عليه على الجزء الثاني. تقول الإنسان ناطق وكل ناطق ضاحك، فالإنسان ضاحك، النتيجة هنا الإنسان ضاحك، جزءها الأول موضوعها موجود في الصغرى ومحمولة موجود في الكبرى، فإذا اشتملت على الكل تحتاج إلى قضية أخرى لرفع الوضع. إذا اشتملت على الجزء احتاج إلى قضية أخرى إيه؟ تشتمل على الجزء الآخر، فلذلك لابد للقياس، ها؟ ويبقى النتيجة ليس لها إلا جزئين، فليس هناك إلا مقدمتين، فلا يمكن أن يكون القياس إلا مقدمتين. طيب، إذا سلم لازم منها قول آخر بالضرورة. إذا إيه سلم، لماذا يقول إذا سلم؟ إذا سلم لأنها نحو الاشتراط، مو القياس متوقف على أن تسلمه أنت بالفعل. القياس يعني صورة منطقية معينة من شأنها إذا سلمت لازم منها. نعم، طالما أنت لم تسلم هذا ليس قياس في حقك، القياس لابد يكون ملزم، ولكن مو ليس قياس. ما في برهان بعد المعاندين ما يسلم به، صحيح أم لا؟ نعم في حقهم، لكن إذا أقول إذا سلم نحو ليه شأنية، إذا سلم يعني من شأنه لو سلم للازمة، فإلزام القياس شأني. واضح ام لا؟ وبعدين في نفس الوقت ممكن يكون في قياس باطل، باطل قياس باطل، افرق الإنسان وحجر وكل حجر جماد فالإنسان جماد، هذا أيضا قياس. ليه؟ لأن إن سلم لازمة، فلإخراج مسألة حقانية القياس وبطلانه لأن هذا متعلق بال... واضح ام لا؟ اتفق. كان أخذ مسألة الشرطية، إذا سلم لازمة، سلمت أنت سواء سلمت بحق سلمت بباطل يلزمك بعد، واضح ام لا؟ صورته تصير ملزمة. إذا سلمت أن ألف باء وباء جيم قطعا يلزمك أن ألف جيم، أنت غير مختار بعد ذلك، أنت مختار في التسليم، إذا سلمت يلزمك الآخر. إذا وضع بصورة، متى لا يلزم إلا إذا كان مختل الصورة، إذا كان مختل الصورة إن ألف باء وجيم باء، إذا ألف جيم لا هو ملزم، إذا اختلت الصورة في صورة القياس ما يصير ملزم. واضح أم لا؟ فهنا صورة القياس من شأنها الإلزام عند التسليم، إذا سلم لازمة قولا آخر بالضرورة، هذا إلزام صوري. واضح أم لا؟ ما يصير بعد ذلك أنت ما تسلم. قال وأما القياس فهو العمدة، وهو قول مؤلف من أقوال، إذا سلم ما أورد فيه من القضايا لزم عنه لذاته قول، مو بالاتفاق، ها ليش لذاته؟ حتى يكون الصورة إيه؟ عندما يقول القياس العقيم، قياس العقيم هو الذي لا ينتج أصلا، لا يعني إذا أنتج ينتج إيه بالاتفاق، العقيم إذا أنتج ينتج بالإيه بالاتفاق كل إنسان حجر وكل حجر مثلا وكل حجر ناطق، فكل إنسان ناطق أنتج، أنت صحيح لك ليه؟ بالاتفاق، هذا بالاتفاق واضح أم لا؟ لكن لذات يعني دائما ينتج في جميع المواد. سلم أورد فيه من قضايا اللازم عنه لذاته قول آخر عنه بالضرورة، والحمد لله رب العالمين.